الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قد أجاب داعي ربه حين قبض الله روحه وتوفاه إليه بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولي الخلافة من بعده الصديق أبو بكر رضي الله عنه فحارب المرتدين وقاتل مانع الزكاة وعدل في رعيته ووطد أركان الإسلام وقوى سلطانه ووجه الجيوش لفتح بلاد الشام والعراق ورأى الرعية من رحمته وعدله وبره وقسطه وفضله ما أحبوه معه رضوان الله عليه لما مات أبو بكر رضي الله عنه بعدما استخلف على المسلمين سنتين وثلاثة أشهر أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسرعا مسترجعا باكيا فقال رحمك الله يا أبا بكر فقد كنت أول القوم إسلاما وأخلقهم إيمانا وأعظمهم غنى وأشدهم يقينا وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأحماهم عن أهله فجزاك الله عن الإسلام ونبيه والمسلمين خيرا صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبوه وواسيته بمالك حين بخلوا وقمت معه حين قعدوا وسماك الله في كتابه صديقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ويريدك لم تضل حجتك ولم تضعف بصيرتك فكنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في دينك متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين لا ييأس ضعيف من حقك ولا يطمع قوي في باطلك، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. علي رضي الله عنه حين يتكلم بهذه الكلمات فإنما ينطق بألسنة المؤمنين ويعبر عن مشاعر المسلمين، بعدما صار أبو بكر بين يدي ربه جل جلاله، ثم ولي الخلافة من بعده عمر رضي الله عنه، فكانت خلافته عدلا ورحمة وقسطا وبرا، نشر الإسلام في الآفاق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأوصل إلى كل ذي حق حقه غير متعتع ولا مضيع. وبعدما مكثت خلافته 10 سنين أو تزيد قليلا، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي، طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قائم في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح، ثم حمل إلى بيته رضي الله عنه مطعونا مغشيا عليه ينزف منه الدم. ثم بعد ذلك لما أيقن رضي الله عنه بأنه ميت، اعتنى بأن يوطد للمسلمين أمورهم وأن يقوي شوكتهم وأن يدرأ عنهم الخلاف والنزاع، فسمى 6 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم احتاط عمر رضي الله عنه فاستدعى صهيبا، صهيبا الرومي. لما استدعى صهيبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين صهيب وعمر بعدما هاجرا إلى المدينة. أقبل صهيب رضي الله عنه منتحبا يقول يا صاحباه وأخاه، فنهاه عمر رضي الله عنه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال إنما الجزع من الشيطان، وأوصى بأن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالناس إماما أياما 3 حتى يبايعوا خليفة من بين أولئك 6 الذين سماهم. أيها المسلمون عباد الله، لما مات عمر ماذا قال الناس؟ قالت أم أيمن رضي الله عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اليوم وها الإسلام، اليوم وها الإسلام أي ضعف. في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة رحمه الله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما وضع عمر على سريره دخل الناس يترحمون عليه ويثنون، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ترحم على عمر ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك. يخاطب عمر رضي الله عنه: وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت وأنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأيم الله إني لأظن أن يجعلك الله معهما. هذا كلام علي رضي الله عنه في عمر بعد موته. يقول ابن عباس رضي الله عنه: عهد عمر إلى صهيب أن يصلي بالناس أياما 3 وأن يصنع لهم طعاما، أن يجعل الناس في المسجد من أجل أن يشتوروا في أمرهم. فلما بسطت الموائد كف الناس أيديهم ما يريدون أن يأكلوا حزنا على عمر رضي الله عنه. فقام العباس فقال: أيها الناس، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا من بعده وشربنا، ومات أبو بكر رضي الله عنه فأكلنا من بعده وشربنا، ولا بد للناس من طعام وشراب. فمد العباس يده فمد الناس أيديهم. يقول سويد بن غفلة رحمه الله: مررت بناس يذكرون أبا بكر وعمر بغير ما ينبغي، وذلك في خلافة علي لما نجم النفاق وظهر الروافض ودخلت في الإسلام تلك الداخلة. سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بناس يذكرون أبا بكر وعمر بغير ما هما له أهل في الإسلام. فقام علي متوكئا على يدي حتى صعد المنبر فقال: والذي برأ الحبة، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا مارق شقي. ما بال أقوام يذكرون صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وحبيبيه بالسوء؟ والله إن حبهما قربة، وإن بغضهما لمروق، وإني من ذلك بريء وعليه معاقب. يقول هذا بعد زمان طويل من وفاة أبي بكر وعمر. وهكذا عثمان عليه من الله الرضوان لما قتله البغاة الظالمون وذكره ناس بسوء، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لعن الله من لعن عثمان، والله إن كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إليه وجبريل يوحي إليه بالقرآن وهو يقول: اكتب يا عثمان، اكتب يا عثمان، وما كان الله ليجعل أحدا بذلك المقام إلا وهو عظيم عنده. ولي الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعد عثمان، وهو الذي تبرأ من قتلة عثمان وقال: اللهم إني لم أرضى ولم آمر، اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ولي الخلافة 4 سنوات، عظمت الفتن في عهده، وكثر أهل النفاق، وطمع الطامعون، واشرأب أهل الفتنة بأعناقهم. ثم بعد ذلك قتل رضي الله عنه على يد الخارجي المارق عبد الرحمن بن ملجم المرادي. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما ولي الخلافة دخل عليه ضرار الصدائي، واحد من أصحاب علي، قال له معاوية: يا ضرار، صف لي عليا. فقال ضرار: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا والله، لا بد أن تصف لي عليا. قال له: أما وقد أبيت، فقد كان والله شديد القوى بعيد المدى، يقول فصلا وينطق عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويقربنا إذا أتيناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نبتدئه لعظمته، ولا نكاد نسأله لهيبته. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغابت نجومه، قابضا على لحيته يتململ تململ اللذير يبكي بكاء المسكين يقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوفت هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فبكى معاوية رضي الله عنه وقال كان أبو الحسن والله كذلك أيها المسلمون عباد الله هؤلاء الأئمة العدول والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان مثلهم من كان على مثل طريقتهم وعلى نهجهم من أمثال عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين يوسف بن أيوب من الأئمة الثقات العدول الذين يقولون بالحق وبه يعدلون لما أثنى الناس عليهم؟ لما بكت الرعية عند موتهم؟ لما جرت الألسنة بالترحم عليهم والدعاء لهم؟ لأنهم كانوا خيارا عدولا، كانوا في الرعية يسهرون على مصالحهم، يدأبون في تدبير شؤونهم، كانوا رحماء أتقياء عدولا صالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، أي حكامكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أفلا نقاتلهم؟ أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره فعله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نرى مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة التي مضت. لما أظلم الليل انطلقت طائفة مارقة حاقدة على الإسلام وأهله في تركيا، تسيل الدماء، تنتهك الحرمات، تريد أن تحدث فوضى وشغبا وأن تنقلب على رئيس قد ارتضاه شعبه واختاره قومه. ماذا كان صنيع المسلمين؟ المسلمون الحادبون على الإسلام وأهله في كل مكان طفقوا ليلهم أجمع يتابعون الأخبار، يتسقطون الأنباء، يتقلبون بين القنوات والإذاعات، وهم في قلق مقعد مقيم، وهم يدعون الله عز وجل ويرجونه، يصلون له ويتضرعون إليه بأن يحقن الله دماء المسلمين وأن يحفظ تركيا وأهلها ورئيسها. والسؤال: لما كان ذلك أيها المسلمون عباد الله؟ لما اهتم المسلمون في المشارق والمغارب بذلك الحدث الجلل؟ لما كانوا يدعون لذلك الرجل الذي يحكم تركيا؟ لما دندنوا طوال ليلهم كله بتلك الأماني العذاب؟ ثم لماذا أظهروا فرحهم حين أبطل الله كيد الخائنين ورد فساد المفسدين وقبض على أولئك الخوارج المارقين؟ لما؟ لأنهم رأوا من ذلك الرئيس إسلاما، سمعوه يرتل القرآن ترتيلا، رأوه متعاطفا مع قضايا الإسلام وأهله في كل مكان. لما بطش الصينيون الشيوعيون بالمسلمين في تركستان الشرقية، كانت تركيا هي التي وقفت معهم. لما ضربت المجاعة الصومال وأهله. تركيا هي التي زودت أهل الصومال بالمؤن والأغذية، وما اكتفى رئيس تركيا بذلك بل ذهب بنفسه ومعه زوجته وابنتاه تحقيقا لأخوة الإسلام، ذهبوا في زيارة الصومال. من الذي وقف مع المسلمين في غزة؟ من الذي دافع عن قضاياهم؟ من الذي أرغم أنوف اليهود حين أرسل تلك السفينة من أجل أن تسعف وتغيث المسلمين في غزة الذين حوصروا من المنافقين ومنع عنهم الغذاء والدواء والكساء، ولو استطاعوا لمنعوا عنهم الهواء. تركيا هي التي أرسلت سفينة، ولما منعها اليهود وسلطوا نيرانهم عليها وقتلوا من أهلها من قتلوا، بقيت تركيا 5 سنوات واليهود يمدون لها مدا ويحاولون معها مرة بعد مرة، فأبوا أن يصلحوا ما كان إلا بعدما اعتذر رئيس وزراء اليهود في سابقة ما حصلت قبل ذلك. المسلمون تعاطفوا في المشارق والمغارب مع ذلك الرجل لأنهم رأوا فيه عزة الإسلام وأهله، رأوا فيه شموخ المسلمين الأولين. لما قال قائل من أهل أوروبا المستكبرين المتوطرسين إن تركيا لن تدخل الاتحاد الأوروبي ولو بعد 3000 سنة، كان جواب أردوغان: وما يدرينا أين يكون اتحادكم بعد 30 سنة. فصدق الله عز وجل ظنه، ما أتت إلا أيام معدودات حتى انسحبت بريطانيا من ذلك الاتحاد، ونسأل الله أن يقوضه على رؤوس أهله. أيها المسلمون عباد الله، إن واجبا على كل حاكم مسلم أن يسأل نفسه سؤالا: لو خرج علي خارجون، لو مرق مارقون، لو حصل انقلاب، هل يكون تعاطف المسلمين معي كذلك؟ هل يدعون لي؟ هل يقفون إلى جواري؟ هل يأتمرون بأمري؟ أظهر ذلك الرجل قوة قلب وشجاعة نفس ورباطة جأش، ما جبن ولا أصابه الهلع، بل وجه رسالة إلى الناس، قال لهم: لا تستسلموا، اخرجوا إلى الشوارع، فخرجوا. قال لهم: احتلوا المطارات، ففعلوا. قال لهم: هؤلاء لا يمثلونكم بل يريدون أن يصادروا آمالكم، قاوموهم. فخرج الأتراك وهم عزل ما معهم سلاح، خرجوا يقاومون أولئك المنقلبين أولئك الخائنين، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أيها المسلمون عباد الله، إن المرء حين يتناول شأنا كهذا فإنما يريد أن ينبه إلى أن المسلمين أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يريد أن ينبه الناس أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا الرجل المسلم الذي يحكم تركيا والذي فتح أبوابها للسوريين ممن فروا من جحيم طاغية الشام وأووا إلى بلده، فتح لهم الأبواب ويسر لهم الأسباب وبذل لهم المعونة وبنى لهم المعسكرات، وأبى أن يسميهم لاجئين، قال: هؤلاء ضيوفنا، هؤلاء مسلمون مثلنا. ما كان الله ليضيع من كان بهذا السبيل، من كان بهذا الخلق. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأن يحفظ الإسلام وأهله في كل مكان، وأن يعلي راية الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يعز من أعز دينه، وأن يذل من ضيع دينه، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن في ذلك الحدث الجلل الذي أصاب إخواننا في تركيا دروسا وعبرا. أولها، أيها المسلمون، عباد الله، أن التعلق بالله عز وجل في وقت الأزمات هو خير معين على تجاوزها. لما دهمت المسلمين في تركيا تلك الداهية، خرج الناس إلى الشوارع مكبرين مهللين، صدحت مآذن المساجد بالتكبير والتهليل، ما هتفوا باسم رئيسهم، ولا رفعوا صورة رئيسهم، ولا خرجوا إلى الشوارع راقصين مطبلين، بل خرجوا مكبرين مهللين. فألقى الله الرعب في قلوب أولئك الخونة المارقين. ثاني تلك الدروس، أيها المسلمون، عباد الله، أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. خرج أولئك القوم راجلين يمشون مسافات طويلة، وبدأوا يقاومون أولئك الخوارج العملاء المارقين، منعوهم من أن تتحرك دباباتهم، رغم أنهم أطلقوا عليهم النيران وحصدوا من الأرواح الجم الغفير، إلا أن المسلمين في تركيا ثبتوا في الميدان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثالث هذه الدروس، أيها المسلمون، عباد الله، أن المنافقين ظهرت ضغائنهم، المنافقون من العرب قبل غيرهم ظهرت ضغائنهم، كشف الله ما في قلوبهم، كما قال سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أظهروا فرحا عظيما بمجرد أن سمعوا بذلك الانقلاب الدموي المتوحش، وبدأوا يكذبون، يزعمون أن رئيس تركيا قد فر، أو أنه قد طلب اللجوء إلى بعض البلاد، أو أنه لا يدرى مكانه، وأن الأمر قد استتب. وسموا ذلك الانقلاب المجرم، سموه ثورة وسموه انتفاضة، من جنس ما صنع إعلام فرعون مصر المحاد لله ورسوله. هؤلاء المنافقون، قال الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. المنافقون يسرهم كل هزيمة تلحق بالإسلام وأهله، يفرحهم كل مصيبة تحل على المسلمين، يسوءهم كل انتصار. ثم بعد ذلك، بعضهم بلع لسانه ومسح كلامه، وبعضهم بدأ يتكلم بما تضحك منه الثكلى فيقول: إن هذا الانقلاب فبركة من رئيس تركيا من أجل أن يمد سلطانه ويوطد ملكه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأخيرا أيها المسلمون عباد الله، ثبت أن الغرب منافق، الغرب الذي يدندن بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك من الترهات والأباطيل التي يخدعون بها الناس، هم يريدون الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادهم لأقوامهم، أما المسلمون فلا حق لهم في ذلك، ولذلك دعموا انقلاب مصر على الحكومة المنتخبة، فيما مضى دعموا انقلاب الجزائر على الحكومة المنتخبة، ضيقوا على حركة حماس في فلسطين لما انتخبها أهل فلسطين، وعلى ذلك فقس. هم يحاربون الإسلام سواء جاء على ظهر دبابة أو جاء عبر صناديق الاقتراع، فالإسلام مرفوض عندهم، أهله الدعاة إليه العاملون به ما ينبغي أن يحكموا ولا أن يمكن لهم ولا أن يسكت عليهم. فعلى المسلمين ألا يعولوا على الغرب، بل يعولوا على رب الشرق والغرب، على رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم احفظ تركيا وأهلها من كل سوء، اللهم قوي شوكة المسلمين فيها، اللهم قوي شوكة المسلمين في تركيا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم أقم عالم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.